إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدنا مع انتقال موجاتنا العاملة عبر موجات السماء العالية وعلى شاشة المريك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن وعدنا مع أهل الكلام يا جمع الإسلام لتستمع به القلوب والأذان على هو القرآن الكريم. من قال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالحضيبة مركز أبو حمام فضيلة القار الشيخ أيمن عيسى حفيظ، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Yeah.

وما كان لنفس أن الرحمن الرحيم وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في العبادة التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس السكاني المقيم بالنخاس مركز الزقازي الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عبيد رضوان المقيم بأبو حماد. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.